نعم للقران ان للقران صورتين ان للقران صورتين ما هي؟ أدخلت العمرة على الحج. أدخلت العمرة على الحج؟ هل عائشة أدخلت العمرة على الحج؟ لا. نعم. نعم. جميعا. طيب. يعني يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه صحيح؟ طيب في الصورة الثالثة مختلف فيها أين؟ الصورة الثالثة مختلف فيها اللي أخذ ما ودنا نخليها أخذ ما ختبت يلا ما هي الصورة الثالثة ما طلبنا الدليل يا أسد ها؟ يقول الصورة الثالثة أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليه قبل شروط الطواف عرفتم؟ طيب وهذا ذهب إليه الشافعي رحمهم الله واستدلوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أحرم بالحج أولا ثم أدخل العمرة عليه. طيب أي هذه الأنساك أفضل لحسين؟ أين أمنت؟ الأفضل التمتع. ما الدليل؟ أحسنت. ولا يستثنى من هذا شيء؟ يعني من قولنا الأفضل التمتع ما يستثنى من هذا شيء؟ إلا إذا ساق الهدي. فإذا ساق الهدي فأيهما أفضل؟ القرآن. طيب هل يجوز لمن أحرم بحج أن وطاف وسعى أن نحوله إلى عمرة أو لا يجوز؟ حجاج ها؟ يجوز بدون تفصيل ما ساق الهدي ما ساق بدون تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن من أحرم بحج أو عمرة فليقربها إلى عمرة في حديث الله. نعم. طيب عبد الله إذا طاف القدوم وسعى بعده ولم يسق الهدي فيجوز له هذا كلام حجاج لكن هل هو بدون تفصيل أو بتفصيل؟ بشرط أو بغير شرط؟ ها؟ بغير شرط؟ ترى هو لم يسق الهدي. مثل ما قال ها؟ مثل ما قال الحاج. منهم؟ أنا بعض العلم قال الحاج في عائشة. مثل ما قال لا هذاك في القرآن يا. هذا تمت. إذا لم يكن القائد بركن أرسال الحج إلا أن يسخر إلى أمره ثم ساعة نعم ساعة السعي مهما كان السعي صورة رجل أحرم بالحج من السيف قال لبيك اللهم حجا وقدم مكة وطاف للقدوم وسعى للحج سعى للحج ثم بعد ذلك فسخ الحج وجعله عمره. إذا كان يا شيخ إذا كان يعني ما دخل في أيام 12 الحج يعني إذا كان في يوم الثامن لا إذا ما كان في يوم الثامن لا حتى في يوم الثامن يجوز مدام يجوز لكن الأفضل قلنا أنه يدخل في الحج. نعم إذا لم يسوق الهدي نعم لم يسوق الهدي نعم يجوز نعم

كان ما يلبسه المسلم أي إذا كان ما لا يلبسه المسلم كثير لا يلبسه حقه وكذلك ما لا يلبسه ولا ما يلبسه ما لا يلبسه لا تجيب لنا هذا. أبو جلسة الذي يلبسه المسلم. أي نعم. لما كان إعداده لا يمكن حفظه. نعم. ذكر له بعض ما لا يلبسه المسلم. أحسن. صحيح. وجه ثاني ما خالف وجه ثاني وجه ثالث بعد. المهم يقول لما كان ما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبس. أجاب بما لا يلبس لأنه محصور خمسة فقط هذا وجه ثاني وجه آخر لا هذه فائدة الحصر سمعتم يقول إنه لما قال لا يلبس كذا فقد بين له ما يلبس فكأن الجواب يقول يلبس ما سوى ذلك إذن أجاب بالإجابة في وجه ثالث بلاغي هذه الله لن تدخل فيما سبق لكن في شيء في البلاغة يسمى أسلوب الحكيم أسلوب الحكيم أن تجيب السائل بما لا يترقبه تنبهه إلى أن الأفضل إلى أنه كان المفروض أن تسأل عن كذا يسمون هذا أسلوب الحكيم نعم هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأجدر بك أن تسأل عن الذي لا يلبس هنا طيب فيها أيضا من المحظورات غير هذا نعم دل منا أعطنا واحد مما في الحديث الذي ذكر المؤلف صح الدليل ختمان ينكح لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ها هذه ثلاث محظورات عقد النكاح سواء كان زوجا او زوجه اوليا وكذلك الخطبه لا يجوز ان يخطب نعم الصيد ما هو الدليل حرام ما هو الدليل فمن اعطيت ان حرام على المحرم يقول وين الدليل حديث في صحيح مسلم نعم ولا يقصد يعني قيدا ولا يعرف شجره هذا مكه هذا في مكه ولو كنت محلا خالد ها صلى الله عليه وسلم قولي عن احرام وحشيه في الابواء او بوكاله رده وقال إننا نرده عليك إلا أن نحرم من الذي أهداه؟ ابن جثامة هو نريد من الحديث لأن المؤلف ما ذكر الأحاديث من الأحاديث طيب إذن هذا الدليل طيب ها؟ ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الصيد قال هذا وكال حلال ما رجال حتى صلى الله عليه وسلم هل أحد منكم أشار إليه أو استعهده على ذلك قالوا لا فقال إذا كنت فكان لو كان يعني حتى مجرد الإشارة أو المستعهد ما يجوز في باب أو الصيد نعم طيب ها؟ طيب من المحظورات أيضا يعني الطيب ها الطيب ايضا لا يجوز فيه دليل ايضا اوضح من ذا نعم خالد حديث عائشة رضي الله عنها طيب أن يسلم قبل إحرامه إحرامي قبل إحرامه قبل أن يحرم وش هو الدلالة قبل إحرامه كان طيبهم ومعنى ذلك مفهوم الحديث أن بعد إحرامه لا ما هو ما يدل على قبل إحرامه طيب قبل إحرامه صح ولكن ما في دليل انه يمنع الطيب من بعد الاحرام نعم حديث جابر رواه حينما حينما ظهر رسول صلى الله عليه وسلم طواف الافاضه ان رسول حل وطيب لا سبحان الله ايه صرص شو نعم يا قلنا نبي شيء اصرح من هذا ها؟ طيب يا عبد الرحمن داود ولا يلبس ثوب نفسه زعفران او عجيب شيخ يا اخي الناس انك ما سمعت لا في حديث اخر ايضا ما هو الرجل الذي جاء وهو متضمن مسكين وسال الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو موجود بكتاب غير موجود غير موجود بكتاب نحن لم نستدل على تحريم الصيد بالقران وهو اعظم نعم من حديث المحدث الذي وقفت نعم قال اغسلوا بما يرسلوا ولا تطيبوا ولا تخلوا ولا تحنطوا طيب في بلوغ المرام الله يهديك لكن موجود في البلوغ طيب فإنه يبعث يوم القيامة أحسنت طيب هي أيضا فيها آخر في آخر طيب قول عائشة ولحله قبل أن يطوف لا لا في إذا رميتم وحرقتم حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء ها حول ولا طيب سفر الحج ذكر جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج ففي أي سنة كان حجه؟ نعم. ها؟ طيب ما خالك؟ أحدك؟ سنة ها؟ سنة عشرة. لماذا لم يحج في السنة التاسعة وهي بعد الفتح؟ نعم في المدينة هذا وجه وجه آخر لا مهو هذا انجاد أن المشركين كانوا يحجون في بيتهم نعم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي رضي الله عنهما يعلن الناس أنه لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد على العام المشرك نعم فلما عجب هذا للناس حج رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح حتى تكون حجته كلها ليس فيها إلا مسلم طيب نعم ثالث نعم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الحج ما لم يعلم الناس أن كان إذا يطوف لك في ذلك السنة ما كان في يمكن يحج لو ما علم كل الناس يمكن يكون هذا وأصحابي أجمعين من حديث جابر طيب يلا بدر متى كانت حجة الرسول صلى الله عليه وسلم للوداع السنة العاشرة ها من الهجرة طيب لماذا لم يحج قبلها لأنها قبل التاسعة كان الفتح وبالتاسعة كانت حجة أبي بكر لسببين لأن ايش؟ نعم، كراهة ان يجتمع بالمشركين في الحج، هذا واحد. السبب الثاني، نعم علي، انشغال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. احسنت. طيب، يقول جابر رضي الله عنه: حتى اذا اتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا. ما المراد بالركن؟ الحجر الاسود. وما معنى الاستلام؟ المسك كذا، اللمس كذا، يضع يده يعني. إذا استلم الركن أي وضع يده عليه. نعم. ها؟ نعم، مسحه. استلم الركن أي مسحه. صح. نعم، ما عندنا قبل يده. إيه، ما بس نتكلم عن المعنى. طيب، إذا استلم بمعنى، وقد جاء أيضا في رواية أخرى: حتى إذا مسحنا البيت. طيب، قوله رمل، زياد، ما معنى الرمل؟ رمل هو اسرع الخطوه مع تقارب المشي، او اسرع المشي مع تقارب المشي. طيب، وما الحكمه منه؟ اصل مشروعيته، الحكمه من اصل مشروعيته. ان المشركين عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه قال: ارسلوا عليهم قبل اي وقت؟ عمل حجة في عمر القضية. نعم. قال: المشركون يقدم عليكم قوما لا تشركوا ما يدعو. وهنفسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا بالشوط الثلاثة الأولى إلا بين الركعتين. طيب، وفي حجة الوداع؟ فأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الشوط الأولى حتى ما بين الركنين. حتى ما بين الركنين. إذن ففي نوع خلاف. فيه نوع خلاف بين رمله في القضية، نعم، في عمرة القضية وفي حجة الوداع. نعم، والسبب في ذلك أنها المشركون كانوا جالسون شمال الكعبة، فكان إذا نظر كان ركنين لا يرون. نعم. طيب، حسنا. ماذا قال حين دنا من الصفا محمد؟ لا، لما دنا من الصفا قال: نعم يا أخ أنت. لا لا، خليك تطلب العلم وتسجل الكلام. ما حرام. اي فهد قال: ابدا من رجاء الله. لا، يعني لما دنا من الصفا ماذا قال؟ قال: ان الصفا والمروه في شعائر الله. قال: ابدا بما بدا الله. لما دنا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله، ابدا بما بدا الله. هل هناك روايه اخرى على خلاف ابدا؟ ان الرسول ما قال ابدا. ها، ايه انت؟ لا، ابداوا بما بدا الله به. ابداوا بالامر، ابداوا بما بدا الله به. احنا ذكرنا انه يحتمل انه الى اخر الايه، ويحتمل ان فذكر الراوي اولها، ويحتمل انه اقتصر على هذا. هل يشرع هذا عليا؟ نعم. هل يشرع إذا ما جاءت وش أسوي بك؟ هل يشرع ياسر هذا لكل من دنا من الصفا في كل شوط؟ في الشوط الأول. ها؟ صح، في الشوط الأول فقط. ولا يشرع لمن دنا من المروة؟ لا يشرع. وبه نعرف خطأ هؤلاء الذين يزورون على الناس فيلقنونهم هذه الآية عند كل صفا وكل مروة. نعم طيب ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين انتهى من السعي؟ حين انتهى من السعي قال النبي صلى الله عليه وسلم الذكر لا يلان الله ولا شريك له. حين انتهى من السعي مرة وش قال؟ هو يمكن مهم مذكور عندكم لكن تعرضنا له في الشرح. طلال لم يقل شيئا. طيب نعم قال لو استقبلت من مدينة الضم لا حلت معكم ولا مسكت الهدي. إيه يعني أمر من لم يكن معه هدي أن يحل أن يقصر ويحل. وقال لولا أن نسقت الهدي ما نعم لولا أن نسقت الهدي لا حلت معكم. السؤال كأنه يعني على بعض ما يفعله العام. إيه لا على كل حال المهم أنكم تعرفون أنه أمرهم بذلك. طيب يقول جابر رضي الله عنه لما كان يوم التروية ما يوم التروية يا عبد الوهاب؟ اليوم الثامن من الحجة. لماذا سمي به؟ نعم طيب من يوم 8 إلى يوم 13 لكل يوم اسم اذكر الاسم. الثامن يوم التروية. نعم. يوم عرفة. نعم. والعاشر يوم النحر والعشر واليوم 11 يوم النحر الأول. نعم. و13 يوم النحر الأول. نعم. صح. طيب. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحج متى سامي؟ في 5 يوم. لا خرج إلى الحج من مكة إلى الحج متى؟ حينما انتهى. انتهى ما يخرج. خرج من الحج من مكة إلى الحج في يوم التروية. أين نزل؟ أي نزل لما خرج من مكة إلى الحج. نزل في منى فصلى بها والفجر. طيب هذا النزول هل هو واجب أو سنة؟ في منى سنة. ما الدليل؟ ما فيه دليل أوضح من هذا لأنه لو قال لو أحد تمسك بظاهره كان لا يجب مبيت مزدلفة ولا مبيت منى أيام التشريق. أصبر يا عبد الرحمن. يعني المبيت يوم الثامن سنة. إيه سنة وليس بواجب. عبد الرحمن. أرض المظاهر كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أتى بكم وما تركت سهل ولا جوى يدرك السهل حتى تركت سهلا. هذه من كيسك. سهلا من كيسك. فقال له من ما ترك جبلا إلا وقفت عنده. فقال له من صلى معنا أو من شهد صلاتنا وكان وقف في عرفة الليل أو النهار فقد فقدت المحجة وقضى سهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني الواجب الوقوف بالرسل هذا وقوف عرفة. طيب. ولم يقل له زين ولم يستفع عنه هذا زين. طيب أحسن. متى توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عرفة؟ أنت ما حضرت؟ نعم قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ بعد الفجر. قبل الشمس ولا بعد الشمس؟ قبل الشمس. بعد الفجر وقبل الشمس. ها؟ ما حسين يلا شيبة بعد طلوع الشمس يوم التاسع. أحسنت. بعد طلوع الشمس قبل الظهر ولا بعد الظهر؟ قبل الظهر. قبل الظهر. أحسنت. أين نزل يا عبد الله لما سار من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس؟ أين نزل؟ لا شيء. نعم. كيف نزل؟ يعني رجع من منى إلى إلى إلى إلى إلى مكة والمحصب أيضا. نزل بنمرة. أحسنت. نمرة أين فق من عرفة؟ أين فقه من عرفة؟ قريب من الوادي، لكن أين يقع؟ هل شرق ولا شمال ولا جنوب ولا غرب ولا إيه؟ شرق. إذا راح العرفة تعد عرفة إلى نمرة ثم عاد. نعم حسين. إيه تقع غربا جنوبا، تقع عن عرفة غربا جنوبا. نعم. لا لا غربا جنوبا، أنا شفتها رأيتها غربا جنوبا، يعني في الجنوب الغربي من عرفة. طيب هل هي من السؤال عليها الآن على عبد الله، هل هي من عرفة ولا خارج عرفة؟ نمرة. ها؟ وش الدليل؟ لا ما هو دليل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه. لا. نعم. ليست من عرفة. وش الدليل؟ نعم. لو كانت من عرفة كان الرسول بقى فيها في الوقوف، لكن لما نقل إلى عرفة طلع إلى الجبل وقال وقف هنا وعرف كلها. لا بأس هذا، لكنه مو واضح جدا. نعم يا وليد. ذكر في الحديث ثم ركب حتى أتى الموقف. حتى أتى الموقف. اي لكنه قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. اتى الموقف لان الذي اختار ان يقف فيه. هو خرج من نمره اي وركب القصوى ثم ذهب الى بعد زواج. اي نعم. اي بس يعني الان انت تقول من عرفه ولا من غير عرفه؟ ليست من عرفه. الدليل ثم اتى الموقف، يعني أنه كان ليس بالاستيقاظ ثم أتى الموقف. ما هو الموقف الذي أتاه؟ عرفة. لا يعني قال حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، فإذا يعني بالموقف الخاص الذي وقف فيه فقط. نعم. تعليل يعني. إذا أنت تؤيد أنه ليس من عرفة. في قول ثاني أه. اللغة أن من المرأة في اللغة تعتبر من عرفة كما قال هذا تقام من شوية. كما قال؟ كما قال صاحب القاموس يوزد ذلك. طيب. نعم عبد الله. ها. من قول وقفتها وعرفة كلها موقف في رواية إلا بطن عرفة. طيب. احنا ما نسأل عن عرفة، احنا نسأل عن نمرة. طيب قبل قول جابر رضي الله عنه يقول سعد حتى أتى عرفة فوجد القبة فضربت له بنمرة، فقالوا هذا دليل على أن نمرة من عرفة قوله فأتى عرفة. إذن أنت تؤيد أنها من عرفة؟ لا، هذا قول أن يأتي. والقول الثاني قالوا إنها إنه لم أنه ضرب له فيها قبة فدليل على أنها ليست من عرفة، التدلق إلى الركوب له من الأرض على أنه ليس من عرفة. والذي قال أنه من عرفة قال لأنه قال حتى أتى عرفة فوجد الركوب بركة ضربت له من الأرض. يعني إذن الخلاصة عشان ما نفطي عليها، الخلاصة أن العلماء اختلفوا هل نمرة من عرفة أو لا، وذكرنا هذه ما تجلس فيه ذكرناها نسكوا عشان ما نفطي. طيب أخير الثاني شهر اللغة أن نمرة في اللغة تعتبر من عرفة كما قال هذا القاموس، كما قال صاحب القاموس في وزبائي. طيب نعم عبد الله. ها قال المقصد أنا وعرف كلها موقف في رواية إلا بطن عرف. طيب احنا ما نسأل عن عرن، احنا نسأل عن نمي راح. طيب طيب ومن قول جابر رضي الله عنه يقول فعجز حتى أتى عرفة فوجد القبة ضربت له بنمرة، فقالوا هذا دليل على أن نمرة من عرفة قوله فأتى عرفة فعجز حتى أتى عرفة. إذن أنت تؤيد أنها من عرفة؟ لا هذا قول أن يسمع، والقول الثاني قالوا إنه لم ضرب له فيها قبة فدليل على أنها ليست من عرفة، تدلق يضرب قبة له في نمرة على أنها ليست من عرفة. والذي قال أنها من عرفة قال لأنه قال حتى أتى عرفة فوجد القبة ضربت له في نمرة. يعني إذن الخلاصة عشان ما نفطي عليها، الخلاصة أن العلماء اختلفوا هل نمرة من عرفة أو لا، وذكرنا هذه ما تجلس فيه ذكرناها نسكوا عشان ما طيب خالف النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الموقف زمانا ومكانا، ما وجه ذلك؟ نعم كانوا لا يدخلون عرفة لأن يقول إن وقف بعرفة وهم يقفون بمزدلفة. نعم كان يقولون إن من الحل ونحن أهل البيت لا نقف أهل الحرم. أهل الحرم لا نقف. طيب هذا المكان الزمان. الزمان إنه خرج قبل بعد غروب الشمس وهم يخرجون قبل غروب الشمس. تمام. أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء؟ المغرب والعشاء يوم عرفة. رشيد في مسلفة جمع تقديم ولا تأخير؟ جمع تأخير. ها؟ جمع تأخير. طيب هل عرض عليه أن يصلي في الطريق؟ من عرض؟ أسامة بن زيد. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة أمامك. طيب لو صلى أحد المغرب والعشاء في الطريق أو المغرب فقط في الطريق فما حكم صلاته؟ خالف السنة. وهل تصح؟ تصح. هل أحد من العلماء قال لا تصح؟ احنا ذكرنا هذا ايضا. لا تعلم إلا أن يكون الظاهرية صح. هذا طيب جيد. الظاهرية ابن حزم ما أعرف عن الظاهرية، إنما ابن حزم يقول لا تصح صلاة المغرب والعشاء يوم عرفة إلا بمزدلفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، ولكن هذا خلاف قول الجمهور، والصحيح أنها تصح، لكن الرسول لم يفعل لأنه كان سائرا، ومن عادته أنه إذا كان سائرا في سفره جمع تأخير. طيب في يوم العيد يفعل الحجاج عدة مناسك الأخ. نعم ما هي؟ الرمي جمع في العقبة. نعم والحلق والتسير. رتبها. الرمي نعم نعم ثم الحلق والتسير مطابق للشعر بس أربعة أشياء. أربعة أشياء. الجماعة كانوا يريدون شيئا. نعم. السعي بعد الطواف. اي نعم. الا لخ كم من السعي الا. السعي الا اذا كان مفردا او مفردا. يعني اتى بالسعي في طواف. واتى بالسعي بعد طواف القدوم فلا يريد السعي مرة ثانية. طيب ترتيب هذه الافعال يا حجاج على سبيل الوجوب او الاستحباب؟ توافقونه؟ طيب لكن في بعض ألفاظ الحديث أن السائل كان يقول لم أشعر ففعلت كذا قبل كذا. نعم. ها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أعد، كان ممكن قال له ارمي ثم انحر ثم ارمي، يعني كان قال له أعد. بس تعرف جاهل ما يدري أو ناسي. لكن في يعني نفس المقام هو حاليا، يعني ما تعدى مقام الرمي أو ما هي جواب غير هذا؟ الشيخ لو كان مثل ما قالوا كان قال لهم الجرد افعل ولا حرج، ولكن إطلاق هذا لا يدل على افعل ولا حرج، يدل على أنه الجائز لا بأس به كذا، وإلا لقال افعل ولا ترد كذا. عبد الرحمن أيضا نقول لو كان واجبا لكان اشترط عليه الاسم فقال الرأس، يعني كونه لم يمر بالإعادة إلا على أنه يعني ليس واجبا، وإلا الواجب الذي قال فاشترط أنه يسقط عنه الاسم ويجب عليه إعادة لما لم يمره. قال بعض المحققين إن نفي الشعور علة تقتضي الرخصة والتفسير، لأنه لا يسوي العالم وعدم العالم وغير العالم، فإذا علق الحكم أو فإذا أجيب السؤال الموصوف بعلة مناسبة للعذر فمن لا عذر له لا يكون حكم حكمه. أو ما فهمتم هذه؟ هذا جواب جيد ذا. نعم. ها؟ يقول إن قول لم أشعر يدل على أنه معذور، وإذا قال رسول للمعذور لا حرج لا يقتضي أن يكون غير المعذور كالمعذور، الفرق بين المعذور وغير المعذور واضح. طيب كيف نجيب عن هذا الإيراد القوي؟ ها؟ هذا عبارة قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، هذا عام، يعني عام صحيح هذا قول هذا مع الشعور هذا طيب، لكن الجواب كذا عام. هذا ولا غيره؟ هو قال افعل. افعل متى؟ مستقبل ولا الآن؟ هو يشمل مستقبل ولا الآن، لما كان يشمل المستقبل دل على ثبوت الحكم حتى للعالم. قول إذا نقول هذا السؤال وقع حكاية حال، حكاية حال السائل يسأل يحكي حاله الواقع، وقوله افعل هذا المستقبل افعل ولا حرج، ولو كان يريد أن يرتب الحكم على عدم الشعور لقال لا حرج ولا تعود، لا حرج ولا تعود، كما قال لأبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعود. طيب وأيضا في نفس الحديث التعميم حديث ابن عباس ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم من أين دخل مكة ومن أين خرج؟ من اللي ماخذ السؤال؟ ها؟ يلا أنت إيه لا أخذ. نعم ترى أنه ما تجزء ما فيها انصاف ولا أربعة أنا أخذ هو أخذ. نعم دخل مكة من أعلاها وخرج من أعلاها. نعم هل هذا الدخول والخروج من باب المصادفة وسهولة السير، أو هو أمر متعبد به؟ الثاني متعبد به، يعني هل إنه دخل من أعلاه لأنه أسهل لدخوله، وخرج من أسفلها لأنه أسهل، أو أن هذا على سبيل التعبد؟ ها؟ كان أسهل. ها؟ من اللي ما أخذ؟ نعم. أنه كان على طريقه. يعني إذا ليس على سبيل التعبد. طيب. نعم. نعم. ها؟ الاثنين؟ يعني إذا لا نتعبد به إلا إذا كان أيسر لسهول لدخولنا. ما يصح. نعم. ما في غير هذولا؟ ايش تقول زياد؟ لا النبي صلى من عدد يوم العيد اذا ذهب الى المصلى قال بالطريق الرجل. اي. قال بالطريق الرجل من العيد ذهب بالطريق دخل بالطريق ثم ان الظاهر اذا كان الدخول اسهل كان الخروج كذلك، لانه لو وصل الى نقطه وهي الحرم وقلنا ان اتيانه من الشرق اسهل صار ايضا خروجه اسهل، هذا هو الظاهر، لأنه إذا خرج من أسفل بيعود للدرب الأول. نعم. أغديها محصب يا خامس يا غانس، أغديها محصب. أغديها محصب نزوله ليلة 14. نزول بالمحصب ودخول مكة. لا لا، هذا الدخول قبل الحج. يعني دخول من الأصل، من الأصل. أي نعم. في خلاف، نعم. في خلاف، لكن بعض التعبد هو الأقرب. طيب، نزل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من منى آخر الحج، نزل بالمحصب، نزل بالمحصب الأخ أنت صاحب المناظر، نزل بالمحصب، هل نزوله هذا سنة أو لأنه كان أسمح لخروجه؟ سنة ولا في خلاف. يلا يا أخي جديد، ما حضر، ما حضرت الشرح. طيب نعم طلاب، صح في خلاف، والراجح أنه للتعبد لحديث عائشة. طيب يلا الأخ. نعم، هل يجوز للإنسان أن يدع المبيت بمنى للحاجة العامة؟ يجوز؟ ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالسفاة ليسكن الناس وأن يذهب أن يبيت بمكة، وهذا يحمل عليه كل من كان معه. أذن للعباس أن يبيت بمكة من أجل سقايته. طيب، ويؤخذ من هذا الحديث أن كل من له أذن عام كالطبيب او الى غير ذلك، يعني حكم صاحب السقاية. نعم. طيب احسنت، فيه مثال اخر يدل على ذلك؟ نعم يا محبوب. ايه؟ نعم احسنت. طيب الرمي في ايام التشريق متى يبتدئ؟ عبد الله سليم، إذا ذات الشمس، ما الدليل؟ طيب فعله قد يدل على الاستحباب. حديث الشيخ على ابن عمر نعم. لا جابر كان رامي يوم العيد من فراشة. أما ما بعد ذلك فإذا ذلك. طيب وش وجه الدلالة؟ ما بعد يوم العيد بعد ذلك. طيب هل هناك علة معقولة يمكن أن نعلل بها؟ ما هي؟ طيب كيف؟ تصدقوا يا جماعة اي في علة أوضح من هذا جدا واضح لما ضيق الوقت إذا لما أخره إلى هذا الوقت وهو شدة الحر وهو أشق من الصباح دل على أنه مقصود وأنه في الصباح ليس بجائز ولو كان مما من شرع الله لكان الرسول يفعله من قبل وكذلك أيضا مبادرته بذلك بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر يدل على أنه لا يجوز قبله. طيب ما تقول يا عبد الرحمن بن داوود في رجل أخذ ها لا مثل ما أخذت ما يلا عبد الله ما تقول في رجل وكل من يرمي عنه ولحاجة للضرورة يجوز على قول أما قول في الهيئة كيف من أين صح هذا القول يعني ما أن العاجز عن الرمي يسقط عنه على قول إنه هذا قول ذكرت أنه صحيح والله ما أظن ما أظنه أنا ها؟ إذا كنا فيه مانع يمنع من القول بهذا إحنا كنا لولا كذا لكان إذا عجز عنه سقط كسائر الواجبات الإبل ما وكله طيب رعاة الإبل يقترون عليه في وقت دون آخر ها؟ السؤال أنت ذكرت الآن أنه إذا كان قادرا على الرمي لا يجوز أن يوقف وهذا صحيح قلت إذا كان عاجزا ففيه قولان لأهل العلم أصحهما سقوط ذلك عنه لأنه واجب والواجب يسقط العجز ثم نسبت هذا القول إلي وقلت لك أنا إني لم أقل بل قلت لولا كذا لكان القول بأنه يسقط هو لا يتمشى على القاعدة طيب أيه. هذا هو الذي يمنع من القول بأنه يسقط في العكس صح يا جماعة ها؟ الجانب بينهما العجز